أستاذكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، هل يجوز أن أسلم ركعة واحدة؟ أستاذكم الله. إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي تحية المسجد فعلى حالتين: إما أن يمكنك أن تتم الصلاة وتدرك الركعة، فحينئذ تتم الصلاة تتم صلاتك وتدرك الركعة بإدراك الفاتحة قبل الركوع. وأما إذا غلب على ظنك أن الإمام يركع وأنك لا تدرك قراءة الفاتحة قبل الركوع، فحينئذ تقطع صلاتك. وأما لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المراد إنشاء الصلاة. وأما أثناء الصلاة فإذا قربت من السلام، أو كان بقي لك التشهد، أو بقيت لك السجدة الأخيرة أو السجدتان، بقيت لك ركعة وغلب على ظنك أنك إذا خففت وتجوزت فيها أنك تدرك تكبيرة الإحرام أو تدرك دعاء الاستفتاح أو تدرك الفاتحة قبل الركوع، فحينئذ تتم الصلاة، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وإذا أردت أن تقطع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا المكتوبة. لكن المنبغي ما ذكرناه جمعا بين النصوص وإعمالا للنصين، والعمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.